قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال ابن حجر رحمه الله قوله ترك المصنف قسما ثالثا من أنواع التدليس وهو شر الأقسام إلى آخره أقول فيه مشاحة وذلك أن ابن الصلاح قسم التدليس إلى قسمين أحدهما تدليس الإسناد والآخر تدليس الشيوخ والتسوية على تقدير تسليم تسميتهما تدليسا هي من قبيل القسم الأول وهو تدليس الإسناد فعلى هذا لم يترك قسما ثالثا إنما ترك تفريع القسم الأول أو أخل بتفريعه ومشى على ذلك العلائي فقال تدليس السماع نوعان فذكر وقد فاتهم معا من تدليس الإسناد فرع آخر وهو تدليس العطف هو أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضا وإنما حدث بالسماع عن الأول ثم نوى القطع فقال وفلان أي حدث فلان مثاله ما رويناه في علوم الحديث للحاكم قال اجتمع ما رويناه في علوم الحديث للحاكم قال اجتمع أصحاب هشيم فقالوا لا نكتب عنه اليوم شيئا مما دلسه ففطن لذلك فلما جلس قال حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم فحدث بعدة أحاديث فلما فرغ قال هل دلست لكم شيئا قالوا لا فقال بلى كل ما حدثتكم عن حسين فهو سماعي ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئا وفاتهم أيضا فرع آخر وهو تدليس القطع فلتك التعريف السابق في أنا أقول اشتراط الحافظ في التعريف إن هم إنهما سمع من شيخيهما يعني يعني هو لم يسمع من واحد وكلا الشيخين سمع من إيه من شيخيهما هذا الحديث اشتراط السماع لكليهما يعني هو لا يتعرض لهذه هو يقول الآن حدثنا حسين ومغيرة عن زيد حدثنا حسين ومغيرة عن زيد حسين حدثني ومغيرة حدثني عمرو عن المغيرة عن زيد فالذي نقلته عن حسين انما هو سماع والذي نقلته عن مغيرة انما نقلته عنه بواسطة هذا عطف على راوي لم يسمع منه على راوي سمع منه هذا الذي يسميه في حقيقة يعني نادر جدا يعني ما وجدت له مثالا من اسباب عملي ما وجدت له مثالا من اسباب التفريجات والتعليقات على العلم وغيرها الا في كلام وشيء هل جنبت عنكم ما قالوا لنا والا ما رايت عليما صنع هذا لا ادري صح عنه شيء من المصدر تفضل نعم قال وفاتهم أيضا فرع آخر وهو تدليس القطع مثاله ما رويناه في الكامل لأبي أحمد بن عدي وغيره عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه قال أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت وينوي القطع، ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. Gracias.